أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، طبعا حاجة 6 حركات، مد لازم 6 حركات، وهتعملي نبر وانتي نازلة على الجيم، تمام؟ أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. أن توسط النون، آتا الآ زمانها قد التا، حركتين حركتين، مادي طبيعي حركتين حركتين، ماشي. أن آتاه، أن آتاه، أن آت، خلي بالك آه هنا ده مد بدل، وتا دي مد طبيعي، بس أقصد أقول إن الاتنين حركتين حركتين، ساوي بين الزمن إيه المدود هنا. آتاه الله، هنزل على لام لفظ الجلالة بالتوسط، الله الملك، اللام واللام بتاعت الملك، لام التعريف واللام اللي في النص توسط. إذ رحاوة قال إبراهيم ربي، يتم كسر الباء حلو، ربي الذي توسط اللام برضو، يح رخاوة الحاء، يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت. أنا أو من النون المفتوحة على الهمزة المضمومة على طول، الألف دي ساقطة، وطبعا رخاوة الحاء، وفي مد حركتين، الياء المعكوفة دي كرسم مرسومة، ده رسم المصحف، بس دي معناها إن أنا همد الياء المكسورة بتاعت أحيي حركتين، تمام. قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، ياء شدة همزة شديدة، رخاوة الشين الأولى، بالشمس توسط الميم، من توسط اللام، من المشري، كل ده مرقق لغاية ما أوصل للقاف، مش هقول المشرق، لا، من المشرق، مشرق، رخاوة الشين غير الترقيق طبعا بتاع الجملة، الكلمة كلها مرققة ما عدا القاف، وإتمام كسر الري عشان تيجي معاكي القاف مظبوطة، وتدخلي عليها داخلة صح، ما حدش يقول المشرق ري، لا ري، من المشرق. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، من المغرب، انتبهتي؟ توسط اللام، رقق الميم، هطلع على الغين بالتفخيم والرخاوة، الغين فيها رخاوة وفيها تفخيم، من المغرب، وتم كسر الري وانزل على البيه بالقلقلة. فبهت الذي كفر

فصر ضم البسط، فصر هو هضم هبسط في الراء وادي زمن التوسط وارجع اضم تاني في الهاء، فصر هن اليك ثم اجعل على كل جبل، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. انتبهتي للتنوين المظهر؟ واسع عزيز في الآية 260، عزيز واسع توسط هو، وعليم الميم بتاعتها برضو ايه اقف عليها بالتوسط، وحكيم نفس الحكاية. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أتوقف هنا عند نهاية الربع 262.